الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: فإن قيل بل لا يشمل، لأننا حينئذ لا ننقض اليقين بالشك بل باليقين. كان الكلام في الصياغة الأخيرة التي ذكرت للركن الثاني، والتي قلنا بأن صاحب هذه الصياغة قال أن المستفاد من ظواهر الأدلة أن لا يلزم الرفع عن الحالة السابقة، أن لا يلزم منه نقض اليقين بالشك بل باليقين. كان الكلام في الصياغة الأخيرة التي ذكرت للركن الثاني، والتي قلنا بأن صاحب هذه الصياغة قال أن المستفاد من ظواهر الأدلة أن لا يلزم الرفع عن الحالة السابقة، أن لا يلزم منه نقض اليقين بالشك، فلا بد أن نحرز أن لا يلزم ذلك. فمتى ما لم يحرز ذلك فإنه لا محذور في رفع اليد عن الحالة السابقة. سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، طبعا صاحب الصياغة ذكر مثال وثمر بين الصياغة الأولى وهذه الصياغة. السيد الشهيد ناقش هذه الثمرة، قال: أولا أن العلم الإجمالي لا يتعلق بالواقع وإنما يتعلق بالجامع، وعلى هذا الأساس فلو رفعت اليد عن الحالة السابقة في هذا المورد، يعني لم تجري الاستصحاب، يلزم منه ماذا؟ نقض اليقين بالشك، لأن العلم الإجمالي واقف على الجامع وليس ساريا إلى الفرد، فالفرد يبقى ماذا؟ يبقى مشكوك. فلو رفعت يدك عن الحالة السابقة في هذا المورد يلزم منه نقض اليقين بالشك. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني الذي تقدم بيانه بالأمس هو أنه صحيح أن هذا لو قبلنا أن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع، ولكنه في النتيجة علم مشوب بالشك بالإبهام، وإلا لزم الخلف ما فرض علم إجمالي يتبين كان علما تفصيليا. فإذا كان الشك، إذن لو نقضته يلزم ماذا؟ يلزم أن يكون نقض لليقين بالشك، لأنه في النتيجة هذا المورد فيه يقين وفيه شك، فلو رفعت اليد عن الحالة السابقة هنا للزم منه رفع اليقين بالشك أو نقض اليقين بالشك. هذا ما تقدم بيانه بالأمس. قلنا أن المستشكل قد يرجع ويقول في هذا المورد، في هذا الإناء، كما يوجد يقين يوجد ماذا؟ شك. كما يوجد شك يوجد يقين، فكما يصدق أنه نقض لليقين بالشك يصدق أنه نقض لليقين باليقين. أنتم لماذا تأخذون هذه الجهة؟ خذوا تلك الجهة. ما أدري، واضح الإشكال بالأمس؟ الجواب، هذا بحثنا لهذا اليوم، الجواب وهو أنه لا بد أن نسأل هذا المستشكل، نقول هذه الباء الواردة في الرواية لا تنقض اليقين بالشك، يا باء هذه باء السببية أم باء الموردية؟ يعني أن الشارع يقول لا تنقض اليقين بسبب الشك، لو يقول لا تنقض اليقين في مورد وجود الشك، أي منهما؟ إذا كانت الباء باء سببية فالحق معكم، لأنه أنا هنا إذا نقضته فيلزم منه أيضا نقضت اليقين باليقين، لأنه يوجد عندنا بناء على نظرية المحقق العراقي، يوجد عندي يقين في المورد أو لا يوجد عندي يقين في المورد، وبعبارة أدق يوجد عندي احتمال اليقين في المورد. فلو كانت الباء سببية فيصدق أنه يحتمل أنه نقض اليقين بسبب اليقين، ونحن قلنا لابد أن نحرز أنه نقض لليقين بسبب الشك، وهنا لم نحرز ذلك لأنه يوجد احتمال أنه نقض لليقين باليقين. متى الشارع قال لا ترفع اليد عن الحالة السابقة؟ إذا أحرزت أنه نقض لليقين بسبب الشك. وفي المقام أنا أحرزت أم لم أحرز؟ لأنه يوجد احتمال أنه نقض لليقين بسبب اليقين، احتمال موجود، هذا موجود هذا الاحتمال أو لا؟ نعم موجود. فإذا كانت الباء سببية فالحق مع من؟ مع المستشكل. يقول بعد أنت إذا قبلت مبنى المحقق العراقي بعد لا تستطيع أن تجري الاستصحاب. لماذا؟ لأنه يلزم هنا احتمال نقض اليقين بسبب اليقين. أما إذا كانت الباء موردية، هنا أنت لو نقضت نقضت في مورد الشك أو لم تنقض في مورد الشك؟ أصلا يوجد في الشك عندك في لو ما عندك شك هون أنت. أما على مبنى الجامع فوجود الشك واضح، وأما على مبنى المحقق العراقي فأيضا كذلك. لماذا؟ لأننا قلنا يقين مشوب بالشك. فلو نقضت اليقين ولو كان يقينا موجود احتمال اليقين في هذا المورد، يلزم نقض اليقين في مورد الشك أو لا يلزم؟ يصدق أو لا يصدق؟ يصدق. لماذا؟ لأن الشك موجود في المقام لو مو موجود في النتيجة عندك شك في المقام. على مبنى الجامع فواضح جدا، على مبنى العراقي فأيضا كذلك، لأنه قلنا أنه يقين مشوب بشك. فهنا لو رفعت اليد عن الحالة السابقة في هذا المورد يصدق عليك عنوان نقضت الشك في مورد، نقضت اليقين في مورد الشك أو لا يصدق؟ ها؟ يصدق. لماذا يصدق؟ لأنه يوجد شك في النتيجة. صحيح يوجد اليقين، ولكنه احنا ما قلنا معنى الموردية بشرط أن يكون الشك فقط. احنا ايش قلنا؟ قلنا لا تنقض اليقين وين؟ في مورد الشك. هسه كان احتمال اليقين موجود او لم يكن موجود، بعد مو مهم ذاك عندنا. وانت هنا لو رفعت اليد عن الحالة السابقة لصدق عليك نقض اليقين في مورد الشك. فاذا كلامك تام او غير تام؟ ليس بتام. خب من حقك ان تسأل، خب من المعين؟ خب انا اقول باء سببي. سيدنا انت تقول باء موردية، كل واحد مولانا بتعبيرنا يحلف بالعباس وخلصت القضية. ذاك يقول احلف بالعباس موردية وذاك يقول سببية. سيد الشهيد يقول لا مولانا مو هاي شكل، عندنا قرينة في الرواية انها موردية وليست سببية. شنو القرينة سيدنا؟ يقول اسألكم لو كنت على يقين من الطهارة وشككت كما في المقام، وقعت قطرة بول في واحدة من هذه الأواني، يحصل لك شك. هسه تعال أن تطلع السبحة مولانا واستخر الله سبحانه وتعالى أنقض أو لا أنقض. طلعت الخيرة شنو؟ أنقض. أنقض الحالة السابقة. تستطيع أن تنقض أو لا تستطيع؟ ها؟ تستطيع أن تنقض أو لا تستطيع؟ إذا قلنا الباء سببية فتستطيع أن تنقض، لأن الشارع قال لا تنقض اليقين بسبب الشك، وأنا نقضت اليقين بسبب الشك أو بسبب الاستخارة. ها؟ خب بسبب الاستخارة. إذا أنا المنهي عنه شنو هو؟ بسبب الشك. وأنا نقضت بسبب الشكل وبسبب الاستخارة، ولا يلتزم أحد بذلك. أنه أنت لا يجوز لك أن تنقض اليقين بسبب الشك، ولكن أنقضه ماذا؟ بالاستخارة. أنقضه ماذا؟ بالقرعة. طب سوي قرعة مولانا، جيب أنقض، لا تنقض، خليها وين؟ بقوطية مولانا، ثم مد إيدك طلع تطلع شنو أنقض. أنت إذا نقضت نقضت بسبب الشكل وبسبب القرعة. أصلا مولانا سوي حزورة مولانا، قول هيجي أسوي، إذا هيجي صار هيجي، إذا هيجي صار ينقض. انت خب نقضت، يحق لك منهي لو مو منهي انت، مو منهي انت، لان المنهي عنه ماذا؟ باء السببية، منهي عنه بسبب الشك ليس الا. فهذا خير قرينة على ان الباء هنا ماذا؟ ليست سببية، وانما ماذا؟ موردية. اذا صارت موردية بعد ما لك حق تنقض بالاستخارة، ما لك حق تنقض. الشارع قال لا تنقض اليقين في مورد الشك، هل ستنقضه بالاستخارة، بالقرعة، بالحز، أي شيء تنقضه في النتيجة لو نقضته يصدق عليك نقضته في مورد الشك. واضح صار المطلب؟ إذن هذا القول فإن قيل غير تام، لأن هذا الإشكال إنما يتم بناء على أن الباء سببية وألا كانت موردية فلا يتم الإشكال. واضح صار المطلب؟ هسه أرجعوا معنا، قال أرجعوا ثلاث أسطر قبل هذا الأخير. قال ودليل الاستصحاب مفاده أنه لا يرفع اليد عن الحالة السابقة في كل مورد. إذا شوفوا سيد الشهيد ماذا من الآن مرتب المطلب في الشكل حتى الإشكال ماذا يعني. بعبارة أخرى السيد الشهيد يريد أن يقول للمستشكل لو التفت لما قلنا لما أشكلت، ولكن ما التفتت إحنا ماذا قلنا. إحنا لو كنا نقول في كل بسبب، بسبب الشك إشكالك ماذا كان يريد، ولكن نحن ماذا عبرنا لك؟ عبرنا مورد، ولكن أنت ما التفتت معنى الموردية، فعندما لم تلتفت إلى ذلك أشكلت علينا، فاضطررنا أن نبين لك المطلب من جديد. واضح صار المطلب؟ قال فإن قيل بل لا يشمل، يعني أن الاستصحاب لا يشمل. لماذا لا يشمل؟ في مورد نحتمل انطباق اليقين بناء على مسلك العراقي. بل لا يشمل، لماذا لا يشمل؟ يقول لأننا حينئذ، يعني ماذا؟ على مبنى المحقق العراقي الذي قال أن اليقين يتعلق بالواقع، لأننا حينئذ لا ننقض اليقين بالشك بل ننقضه باليقين. ولو عبر هنا لكان أولى، ولو قال لأننا حينئذ نحتمل أننا لا ننقض اليقين بالشك بل ننقضه باليقين لكان أدق. لماذا؟ باعتبار أنه احنا لا ننقض اليقين باليقين، احتمال نقض اليقين باليقين. ولعله لم يذكره لأنه في أول الصفحة ذكر هذا المطلب، قال واحتمل كونه نقضا لليقين باليقين. قال لأننا حينئذ لا ننقض اليقين بالشك بل ننقضه باليقين، يعني نحتمل أنه نقض لليقين باليقين، فلم نحرز أنه نقض لليقين بالشك. كان الجواب. قلت بعض الأحيان السيد الشهيد رحمه الله عليه يتكلم هيجي مثل برقيات مولانا، هيجي جمل برقية فقط. إن الباء هنا لا يراد بها النهي عن النقض بسبب الشك، وإلا للزم إمكان النقض بالقرعة أو الاستخارة، بل يراد بذلك يعني بالباء أنه لا نقض في حالة الشك، يعني في مورد الشك، وهذه وهي يعني حالة موردية الشك وهي محفوظة في المقام حتى على مبنى المحقق العراقي. عبارات واضحة بها إشكال. هسه السيد الهاشمي عند حاشية هنانها، حاشية رقم 64 439 فتحاشية مطولة حدودا صفحة صيغ. هذا المطلب احنا شرحناه كاملا، الإخوة يجدون حاجة إلى التطبيق، إذا يجدون حاجة إلى التطبيق أطبق، إذا ما يحتاجون حاجة بعد احنا مشارحين المطلب حتى نتجاوز. هذا أطبق عبارة السيد الهاشمي، هكو حاشية عدة رقم 64 تقريبا تقع في صفحة كاملة. حاصله أن حتى إذا قلنا بمسلك المحقق العراقي من تعلق العلم الإجمالي بالواقع المردد، إلا أن هذا المسلك يعترف على كل حال من حفاظ الشك. هو بنقرأها بسرعة، نحن قارين كل حواشي سيد هذا بنقرأ ويأكل بمورد غموض بينه. حاصله أن حتى إذا قلنا، هذا إشارة إلى الإشكال الثاني الذي ذكرناه، أنه إذا قلنا بمسلك المحقق من تحت العلم الإجمالي بالواقع مدد، إلا أن مسلك يعطى كل حال بالحفاظ الشك في طبعه، وإلا لما كان علما إجماليا، واجماعه مع العلم الإجمالي بحيث يصح الحكم الظاهري فيه. فلهذا قلنا أن البراءة تجري في الأطراف أو لا تجري. خب إذا لم يوجد فيه شك، لعد كيف جرت البراءة؟ إذا لابد أن يوجد شك ماذا؟ في الأطراف. فإذا صحيح أن العلم تعلق بالواقع بالأفراد، ولكنه مشوب بالشك أو ليس كذلك؟ وإلا لو لم يكن مشوبا بالشك لما كان مجرا للأصول أو للأحكام الظاهرية. فلهذا قال بحيث يصح على الحكم الظاهري أي في ذا كل طرف من هذه الناحية، يعني من ناحية كونه مشكوكا، وإن كان من ناحية كونه تيقنا لا مجرى للحكم الظاهري، ويكون مشمولا لعنوان الشك المأخوذ في موضوع الأحكام الظاهرية. نعم لولا منجزية العلم الإجمالي، يعني لولا أن العلم الإجمالي موجود لكانت البراءة تجري في الأطراف، ولكن العلم الإجمالي منع. ودليل الاستصحاب يدلنا على أن كل شك اجتمع في مورد مع اليقين السابق. التفتوا، لا يعتنى بمثل ذلك الشك. ودعوى، التفتوا، ودعوى أن دليل الاستصحاب إنما ينهى عن نقض اليقين السابق بالشك لا باليقين. وهنا وإن كان الشك في كل من الفردين، إلا أنه بناء على تعلق العلم الإجمالي بالواقع المردد يحتمل وجود اليقين فيه أيضا. إذن أنت ليش فقط تأخذون جانب الشك؟ خذوا ماذا؟ جانب اليقين. إذن كما يوجد نقض اليقين بالشك، يوجد احتمال ماذا؟ نقض اليقين باليقين. إذن أحرزنا نقض اليقين بالشك لو لم نحرز؟ لم نحرز، لأنه يوجد احتمال نقض اليقين باليقين. قال يحتمل وجود اليقين فيه أيضا، فيكون من نقض اليقين باليقين، يعني يكون من موارد احتمال نقض اليقين باليقين، فلم نحرز أنه نقض لليقين بالشك. ونحن قلنا بأنه لا بد أن نحرز أنه نقض لليقين بالشك. هذه الدعوة مدفوعة بأنه يكفي صدق الشك الفعلي في جريان الاستصحاب، لأن مفاد دليل الاستصحاب هو ماذا؟ هو التعبد ببقاء اليقين السابق وعدم ارتفاعه في مورد الشك لا بسبب الشك. وليس المقصود منه نفي انتقاضه أي اليقين السابق بسبب الشك، بحيث لا بد أن يكون الشك بعنوانه ناقضا، لأنه لو قلنا أن الباء سببية بعد يكون الشك بعنوانه ناقض. ومن هنا نحن نقضنا عليهم ماذا؟ قلنا بعد الاستخارة مو ناقضة، القرعة مو ناقضة، الحزورة مو ناقضة، ونحو ذلك. فإن هذا لازمه أنه لو كان النقض بغير الشك في مورد الشك كالقرعة والاستخارة فلا بأس به، يعني فلا بأس بالنقض وهو واضح العدم. فالحاصل يكفي فعلية صدق الشك في كل من الطرفين في موارد العلم الإجمالي، وفي المقام يوجد عندنا فعلية الشك حتى على مسلك المحقق العراقي لجريان الاستصحاب وتمامية أركان الاستصحاب في هذا المورد. الشبهات الحكمية، قد يقال بناء، طبعا الى هنا لعد كم صيغة صارت عندنا؟ صيغ متعددة، ولكنه الصيغة المشهورة هي ماذا؟ صيغة الشك في البقاء، والتي ناقشها السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، وذكر صيغة اخرى ثم ذكر صيغة ثالثة وهي التي ذكرناها اخيرا وناقشناها. هسه الان توجد شبهة ويوجد إشكال، وبتعبير السيد الشهيد يوجد استشكال. هذا الاستشكال مبناه ماذا؟ مبناه ركنية الشك في البقاء، لا الصيغة التي ذكرها السيد الشهيد ولا الصيغة التي ذكرت أخيرا ونوقش. هذا الاستشكال يقول إذا بنينا على أن الشك في البقاء ركن. التفتوا جيدا، شوفوا الفلسفة شلون مدخلة مناخيرها في الأصول. إذا قلنا أن الشك في البقاء ركن، طبعا للإنصاف بنقول الفلسفة ما مدخلة مناخيرها مولانا، هذول الأصوليين جايبيها مدخلها لنا، وإلا الفلسفة من الساعة الأولى قالت مولانا إحنا لا علاقة لنا بالعلوم اعتبارية، احنا نتكلم في العلوم الحقيقية. ولكنهم خوب جابوها مولانا، شاءت ام ابد دخلوها اين؟ دخلوها الى الاصول. المهم يقول القائل المستشكل: نحن لو قلنا ان الشك في البقاء ركنون لابد ان نقول ان الاستصحاب يجري في اي موردين؟ في تلك الموجودات التي لها حدوث وبقاء، يعني لها شنو؟ امتداد. أما تلك الموجودات التي لها حدوث وانعدام بعد يجري الشك في البقاء؟ ها؟ واضح الإشكال؟ المستشكل خلي أعطيك الضابطة عدن نجي نطبقه، أعيده بلي؟ وين؟ ما أدري هسه ما أذكرني، مو بذهني، ما أدري أنا مو بذهني أنا. أن الشك في البقاء إنما يجري في ذلك الموجود أو في تلك الموجودات التي لها حدوث ولها بقاء، يعني لها امتداد وجودي، امتداد زماني، حتى نقول حدوث. ثم شككنا أنه باقي لولا فنستصعب ماذا؟ البقاء. أما تلك الموجودات التي توجد آنا ما وتنعدم بعد، يعقل الشك في البقاء أو لا يعقل الشك في البقاء؟ ها؟ لا ما أدري، واضح المطلب؟ الضابط كلي واضح. الآن تعالوا معنا نطبق. بناء على هذا قالوا لا يجري الاستصحاب في الشبهات الحكمية. ما هو الاستصحاب في الشبهات الحكمية؟ فيما سبق اتضح لنا ما هو الحكم وما هو الموضوع. ما هو الموضوع؟ بيناه فيما سبق. ما هو الحكم؟ الحكم هو الجعل الصادر من المولى سبحانه وتعالى. الحكم، عرفوا الحكم، هو الجعل الصادر من الله سبحانه وتعالى. وبعض عرف الحكم ما هو بالخطاب، والسيد الشهيد ماذا أشكل؟ قال بأن الحكم ليس هو الخطاب، وإنما الخطاب معبر عن الحكم، لأن الخطاب مقام الإثبات، والحكم وين مرتبط؟ بمقام الثبوت. خب بمقام الثبوت يا عنصر من عناصر مقام الثبوت العنصر الثالث وهو الجعل. قالوا لا يجري الاستصحاب في الشبهات الحكمية. لماذا؟ قالوا لأن الجعل ليس له بقاء، وإنما الجعل له حدوث وانعدام. خلص فقط. ما هو الجعل؟ ارجعوا معنا إلى الحلقة الثانية وإلى الحلقة الجزء الأول من الحلقة الثالثة. ما هو الجعل؟ الجعل ليس جعلته، هذا مو الجعل، هذا المعبر عن الجعل. الجعل ما هو؟ ذلك الاعتبار الذي في ذهن المولى، في ذهن المشرع، وذاك الاعتبار ممتد لو آني، دفعي لو تدريجي. دفعي يوجد بمجرد أن يعتبر وجد الجعل، انتهت القضية. فإذا شككت في الجعل بعد يمكن الشك في البقاء أو لا يمكن الشك في البقاء؟ لا يمكن، لأنه موجود دفعي لا موجود تدريجي حتى يكون له حدوث وبقاء. أكو أمثلة في الكتاب، بس أنا أريدك على طريقتنا، مطلب تفهموه أطبق على المثال، أوضح لكم يا بمثاله كما ذكر في الكتاب. أعيد المطلب مرة أخرى. بناء على ركنية الشك في البقاء، لابد الموجود الذي نجري الاستصحاب فيه ماذا يكون؟ له حدوث وبقاء، يعني له وجود ممتد في عالم الزمان حتى يصبح حدوث بقر. وعلى هذا الأساس فلا يجري الاستصحاب في الشبهات الحكمية. لماذا لا يجري الاستصحاب؟ لأن الحكم هو الجعل، والجعل وجود دفعي لا وجود تدريجي، وعليه فلا يتصور فيه شك يقين بالحدوث وشك بالبقاء. مثاله سيدنا قال: علمت أن الشارع جعل الماء المتغير بالنجس حكم بماذا؟ بنجاسته، إلا إذا تغير بطعمه رائحته تغير. الشارع جعل ماذا؟ جعل النجاسة، هذا الحكم، وهو الحكم بالنجاسة. الجعل هو الحكم، متعلق الجعل ما هو؟ هو النجاسة. إذا تغير فهو نجس. هسه الآن زال تغيره من قبل نفسه، أنا شككت أن النجاسة موجودة لو مو موجودة، يعني شككت أن الجعل موجود لو مو موجود، بعد يتصور أشك أن الجعل موجود لو مو موجود، لو لا يعقل، ها؟ لا يعقل. لماذا؟ لأن الجعل ليس تدريجي الوجود، الجعل ماذا؟ آني الوجود، لا بقاء له حتى أشك في بقائه، وجد وانتهى كل شيء. ما حدا يقول للأصوليين مولانا أنتوا هذا استحالة عقلية ليش تجيبوها في المطالب الشرعية؟ يقول مولانا الدليل العقلي من يقول مستحيل بعد ظاهر الأدلة شو؟ لابد أن نقول لهنا لو تمت هذه الشبهة نقول أن الاستصحاب يجري في الشبهات الموضوعية ولا يجري في الشبهات الحكمية. تقول مولانا إطلاق، يقول إطلاق فرع الإمكان، فإذا كان مستحيلا هم نلتزم بالأطلاق لو نقيده؟ نقيده، وهذا ديدن الأصوليين. بس سبحان الله هم نفس ذول الأصوليين بعضهم طبعا من يجي إلى بحث العقائد يشوف الدليل عقلي، فالظهور روايات تقول له بابا الدليل عقلي ايش يقول؟ بابا يقول ظواهر روايات تشكل، وش يسوي بالدليل العقلي؟ هو نفسه. تقول له بابا الحدوث الزماني للعالم محال عقلا، افترى ها، يقول اجمعت الشرائع على ان العالم حادث زمانا، بابا محال عقلا محال. لكن خب هسه انا ما ادري، ابقى اقول ما ادري هذا شلون يصير، ان انا اشوفهم يلتزمون من يجي في الدليل عقلي عندهم ظواهر ادله شي يسوون؟ يرفعون اليد عن الظواهر، ولن تجد واحد منهم يقول نحن لا نعتني بالدليل العقلي، لعل الدليل العقلي مشتبه ولا مشتبه، كم للعقل من اشتباه. وما نعتني هنا نفترض واحدة من ذيك الاشتباه فنجري الاطلاق، ماكو احد اصولي يحترم عقله ما يقول هالشيء. وعلى هذا الاساس هنا نحن نعلم ان الماء المتغير نجس، زال تغيره من نفسه، شككنا ان النجاسة موجودة ام لا. النجاسة يعني شنو؟ يعني الحكم الشرعي الذي هو متعلق ماذا؟ متعلق الجعل. هذا مثال. مثال آخر يضربه السيد، يقول المرأة كانت حائض، خب نعلم باليقين أما أن المرأة ماذا؟ لا يجوز مقاربتها وهي في الحيض، فنقت وقبل أن تغتسل أشك أنه يجوز المقاربة أو لا تجوز المقاربة؟ ومنشأه ماذا؟ افترض منشأه قوله تعالى حتى يطهرنا أو حتى يطهرنا، قرأت ينأكو يطهرنا، وطهرنا الآن وإن لم تغتسل، حتى يطهرنا لابد أن تغتسل. خب أنا أعلم يقينا بحرمة المقاربة، والآن بعد الطهر بعد النقاء وقبل الاغتسال يجوز تجوز المقاربة أو لا تجوز؟ أستصحب عدم الجواز أو لا أستطيع أن أستصحب عدم الجواز؟ أستصحب الحرمة أو لا أستصحب الحرمة؟ نقول الحرمة ما هو؟ جعل، والجعل فيه بقاء أو لا يوجد فيه بقاء؟ لا يوجد فيه بقاء، فلا معنى للاستصحاب، لأن الاستصحاب فرع الوجود الذي له حدوث وبقاء، والجعل جعل الحرمة آني دفعي لا حدوث وبقاء له، لا امتداد له. ومن هنا قالوا بعدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. هسه جوابها يأتي. وقد يقال إن الركن الثاني يستدعي، يا ركن الثاني يعني الشك في البقاء بصيغة الشك في البقاء، أن الركن الثاني يستدعي عدم جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية، كما إذا شك في بقاء نجاسة الماء أو حرمة المقاربة بعد زوال التغير في نجاسة الماء أو النقاء من الدم وقبل الاغتسال في حرمة المقاربة، وذلك لا يجري الاستصحاب. الإشكال موجود، لماذا؟ قالوا وذلك لأن النجاسة والحرمة بل وكل حكم شرعي آخر وضعيا كان أو غير وضعي ليس له وجود وثبوت إلا بالجعل. أصلا هو الجعل والمجعول شنو؟ وجودان له وجود واحد، وجود واحد. أنت إذا نظرت إلى الفاعل تقول جعل، نظرت إلى ذلك الذي جعله تقول إن جعل أو مجعول، هذا من قبيل الكسر والانكسار. تقول كسرته فانكسر، جعلته فهو مجعول. جعل مجعول مو اثنين، هذا واحد حقيقة، ولكن يختلفان ماذا؟ بالاعتبار. فإذا نسبته إلى الفاعل صار جاعل، وإذا نسبته إلى القابل الذي جعل صار ماذا؟ مجعول. فلهذا قلنا في بحثه في محل ماذا قلنا؟ قلنا عندنا وجود إيجاد وماذا؟ وإن وجاد، هذه كلها تعبير عن حقيقة واحدة، الله أوجد وهذا موجود. هذا ماكو فرق بين أوجد وموجود، مو أوجد فرد شيء هذا موجود فرد شيء آخر، لا، إيجاده هو نفس هذا الوجود. الفرق الذي تعلمونه بين المصدر واسم المصدر، أن اسم المصدر لم يؤخذ فيه النسبة إلى الفاعل، بخلاف المصدر فإنه أخذ فيه نسبته، نسبة الحدث إلى الفاعل. هنا أيضا كذلك، هنا عندما نقول جعل مجعول، هنا مو عندنا شيئان، جعل شيء ومجعول شيء آخر. فلهذا قال وذلك لأن النجاسة والحرمة وكل حكم شرعي ليس له وجود وثبوت إلا بالجعل، لأن الجعل والمجعول ليس شيئين وإنما هما شيء واحد حقيقة ويختلفان بالاعتبار. والجعل ما هو؟ آني دفعي الوجود، لا أنه تدريجي الوجود. فإذا كان دفعي فله حدوث ثم حدوث، لو حدوث وانعدام خلص حدث خلص انت. قال والجعل آني دفعي، فكل المجعول، مو مرادها من المجعول هنا فعلية المجعول، ها باصطلاح المرزا رحمة الله عليها، ليس عندكم خلط، ها فعلية المجعول شيء والمجعول الذي تحقق بالجعل ماذا؟ شيء آخر. مراد من المجعول يعني متعلق الجعل، يعني النجاسة، يعني الحرمة. أما ذاك فعلية المجعول يعني ماذا؟ يعني فعلية ذلك الذي جعل في الواقع الخارجي إذا تحققت الشرائط. فكل المجعول مراد من الكل يعني كل حصصه، فكل المجعول يثبت في عالم الجعل، وفي العنصر الثالث من مقام الثبوت يثبت في آن واحد. في آن واحد يعني شنو؟ يعني ليس له بقاء، يعني دفعي الوجود، يثبت في آن واحد من دون أن يكون البعض منه بقاء للبعض الآخر. هذا البعض منه الأول في حالة الشك، بقاء للبعض الآخر في حالة اليقين الحدوث. قال من دون أن يكون البعض منه، يعني في حالة الشك الذي هو زوال التغير، بقاء للبعض الآخر الذي هو حدوث التغير، ومترتبا عليه زمانان، وعليه فنجاسة الماء المتغير بتمام حصصها وحرمة مقاربة المرأة بتمام حصصها، هذه مجعولة ماذا؟ بجعل واحد. كل الحصص مجعولة ماذا؟ المولى لم يقل أنا حرمت المقاربة لهذه الزوجة بجعل، وهذه المقاربة لها الزوجة بجعل ثاني، والمقاربة لهذه الزوجة بجعل ثالث، لا يوجد عنده إلا ماذا؟ إلا جعل واحد. نعم عندما يأتي إلى عالم الفعلية ماذا يصير؟ ينحل ويتعدد بتعدد ماذا؟ بتعدد الموضوعات والمصادر. قال: فنجاسة الماء المتغير بتمام حصصها وحرمة مقاربة المرأة بتمام حصصها متقارنة زمانا، يعني وجدت بوجود واحد آني دفعي في عالم الجاع، وعليه فلا شك في البقاء. التفتوا جيدا، سيد الشهيد يترقى مطلب جديد يذكر، يقول: بل ولا يقين بحدوث المشكوك أصلا. احنا شنو كان عندنا شك مولانا؟ بعد زوال التغير نجس او ليس بنجس؟ هذا زوال التغير دي حالة سابقة لو ما دي حالة سابقة؟ ما دي حالة سابقة، وين حالة سابقة؟ انا عندي يقين بانه اذا زال تغيره نجس، حتى الان اذا اشك استصحي، انا عندي يقين بالحدود؟ ها؟ لا يوجد عندي يقين، لانه هذه حصة وتلك ماذا؟ حصة أخرى. وهذه الحصة المشكوكة يوجد فيها يقين بالحدوث أو لا يوجد فيها يقين بالحدوث؟ وذاك الذي فيه يقين بالحدوث حصة غير هذه الحصة التي يوجد فيها يقين بالحدوث، ما هي؟ الماء المتغير. والذي هو مشكوك ما هو؟ الماء الذي زال تغيره. فما فيه يقين بالحدوث شيء، وما لا يوجد فيه يقين بالحدوث شيء آخر، فهذه حصة وتلك حصة أخرى. فلهذا قال: بل ولا يقين بحدوث المشكوك أصلا. المشكوك ما هو؟ زوال التغير، الماء الذي زال تغيره. بل المتيقن ما هو؟ بل المتيقن حصة من الجعل، والمشكوك حصة أخرى من الجعل لا يقين بالحدوث فيها، يعني لا نعلم أن الحكم فيها ما هو. فلا يجري استصحاب النجاسة أو الحرمة. هذا هو الإشكال في ضوء ركنية الشك في البقاء. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: بينكم وبين الله نحن نسأل منكم، هو الذي يترتب عليه الأثار ويكون منشأ للآثار، ويجب على المكلف أن يطيعه، أن يمتثله، أن ينتهي عنه. هو الحكم بما هو مجعول، والحكم بما هو مجعول، هو الحكم بما هو الجعل، والحكم بما هو مجعول وفعلية المجعول. ياهو منه لابد ياهو يمتثله، يمتثل الأول لو الثاني، يمتثل الثاني، وإلا افترض الجعل موجود في العالم أزلا وأبدا ولكن موضوعا ما تحقق، أنا يأتي في رقبتي شيء؟ هذا تقدم بحثه فيما سبق. قلنا أن الآثار لأي شيء هي؟ طاعة ومعصية وثواب وعقاب وامتثال وعدم امتثال، إنما هو لأي شيء؟ لفعلية المجعول. وفعلية المجعول به بقاء حدوث وبقاء، أو لا يوجد فيه حدوث وبقاء؟ نعم. إذن احنا ما نريد نستصحب الجعل حتى تقول آنيون، وإنما نريد أن نستصحب ماذا؟ المجعول. وهذا الكلام مبني على ملاحظة عالم الجعل فقط، فإن حصص المجعول في ذلك العالم متعاصرة زمانا، بينما ينبغي ملاحظة عالم المجعول. هذا المجعول بعد مو الذي هو متحد مع الجعل، مراد منه ماذا؟ فعلية المجعول، يعني الذي يترتب عليه الآثار، الذي يكون منشأ للطاعة والمعصية، للامتثال وعدم الامتثال. فإن النجاسة، فتعالوا معنا، النجاسة، الطهارة، الوجوب، الحرمة، الملك، كل هذه المجعولات، كل هذه الأحكام، هذه أعراض لو مو أعراض؟ ها؟ أعراض لو مو أعراض؟ أعراض، أعراض لأي شيء؟ النجاسة عرض، التفتوا جيدا، النجاسة عرض للبول الذهني وعرض للبول الخارجي. وإلا البول الذهني هو مو نجس، الذي هو نجس منه هو هذا البول الخارج. نعم متحد بالحمل الأولي، ولكن الآثار لأي شيء؟ الحمل الشائع، تذكرون البحث في القضية الحقيقية في الجزء الأول، ها؟ خب الآن نأتي، هذه الصفة كانت موجودة للماء حين التغير، يا صفة، صفة النجاسة، الآن زال التغير، أشك أن تلك الصفة بقيت أو ماذا؟ أو زالت. تلك الصفة لها حدوث وبقاء أو ليست لها حدوث وبقاء؟ قال تصحب بقاء. إذن صحيح في عالم الجعل لا يوجد عندنا حدوث وبقاء، ولكن في عالم المجعول ماذا هم لا يوجد عندنا حدوث وبقاء؟ فنستصحب. فإن النجاسة بما هي صفة للماء المتغير الخارجي، مو للماء الذهني، ولا النجاسة مو للماء الذهني، بما هي صفة للماء المتغير الخارجي، فإن النجاسة خبر إن لها حدوث وبقاء، وكذلك حرمة المقاربة بما هي صفة للمرأة الحائض الخارجية لها ماذا؟ لها حدوث وبقاء. فيتم بملاحظة هذا العالم اليقين بالحدوث والشك في البقاء ويجري الاستصحاب. إذن يجري الاستصحاب في الشبهات الحكمية أو لا يجري؟ يجري، ولكن لا بلحاظ عالم الجعل بل بلحاظ عالم فعلية المجعول. هذا تمام الكلام في الركن الثاني. نأتي إلى الركن الثالث. الركن الثالث عبر عنه في كلمات الأصوليين بتعبيرين. التعبير الأول هو التعبير الذي عبر عنه الشيخ الأنصاري في الرسائل. التعبير الثاني أو الصياغة الثانية هي التي اختارها صاحب الكفاية بعد أن وجد أن الصياغة الأولى يلزم منها أو تستلزم استشكالات لا يمكن قبولها. ومن هنا في اعتقادي أن البحث لابد أن يكون بالطريقة التالية، مو بالطريقة التي طرحها السيد الشهيد. يعني أولا نذكر ما ذكره الشيخ الأنصاري، ثم نرى الإشكالات والصعوبات التي واجهت تلك الصياغة حتى نعرف لماذا عدل صاحب الكفاية إلى صياغة جديدة. أما الصياغة الأولى وهي الصياغة التي أشار إليها الشيخ الأنصاري في الرسائل، الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه في الرسائل قال: نحن نعلم أن جميع الأحكام، هذا دليل مو وارد هنا بس حتى أبين مطلب الشيخ الأنصاري، نحن نعلم أن جميع الأحكام الشرعية لها متعلقات، لا يوجد عندك في الشريعة حرمة، عندك حرمة ماذا؟ حرمة الخمر. لا توجد عندك في الشريعة طهارة، عندك طهارة الماء. لا يوجد عندك في الشريعة وجوب، عندك وجوب الصلاة ونحو ذلك. إذن نحن عندما نرجع إلى الأحكام الشرعية نجد أن جميعها تتوقف على متعلق لها، فهي بمنزلة الأعراض ومتعلقاتها بمنزلة ماذا؟ الموضوعات لها. يعني صلاة ماذا؟ واجبة. إذن الوجوب شي يصير؟ عرض. موضوع شي يصير؟ صلاة. بول نجس. إذن موضوع شنو؟ بول. نجاسة شنو؟ يحمل عليه. وعلى هذا الأساس إذن كل استصحاب، التفتوا، كل استصحاب المستصحب فيه هو حكم من الأحكام الشرعية، يعني نجاسة، طهارة، وجوب، حرمة إلى آخره. خب استصحاب العرض يتوقف على ماذا؟ وجود الموضوع. وإلا إذا لم نحرز وجود الموضوع يمكن استصحاب الحوق. ومن هنا صاغ الصياغة التالية، قال: الركن الثالث ما هو؟ هذا تعبيره. الركن الثالث أن الاستصحاب يعتبر في جريانه بقاء الموضوع. أما إذا لم يكن للموضوع بقاء يمكن استصحاب بعد أو لا يمكن؟ لا يمكن. إذن متى يمكنك الاستصحاب؟ ها؟ أن تحرز بقاء الموضوع، فإذا أحرزت بقاء الموضوع شككت أن هذا العرض موجود أو له أو ليس بموجود. شيخنا هذا الركن أنت منين جبت بينك وبين الله؟ طلع لي من ظاهر الروايات. قال له مولانا من يقول ظاهر الروايات؟ عقل يحكم بعرض بلا موضوع محال. عجيب، شنو احنا وين الشيخ وين يقول مولانا؟ لعل تتصورون بأن هاي الروايات تفهم بلا أدلة عقلكم، ما يصير. برهان العقلي قايل العرض بلا موضوع شنو؟ محال. وإذا أنت شككت في بقاء الموضوع وعدم بقائه يمكنك أن تستصحب العرض ماله، أصلا الموضوع ما موجود، سالبة بانتفاء الموضوع. ومن هنا يعتبر الركن الثالث الاستصحاب بناء على صياغة الشيخ رحمة الله تعالى عليه، يعتبر في جريان الاستصحاب بقاء الموضوع. فإذا شككت في وجوده في بقائه وعدم بقائه بعد يمكن الاستصحاب أو لا يمكن الاستصحاب؟ ها؟ لا يمكن الاستصحاب. سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يشير إلى هذا المطلب بنحو الإجمال في الجزء السادس من تقريرات بحثه صفحة 115. يقول: وما ورد في تعبيرات الشيخ من استحالة قيام العرض في الخارج بلا موضوع واضح الجواب. سيد الشهيد يقول هذا الاستدلال غير تام. ليش سيد موتى؟ شنو وجه موتى؟ يقول مولانا ذاك ما القضايا الحقيقية التكوينية هذه أمور اعتبارية، الشارع في الاستصحاب يريد يتعبدك، فإذا يريد يتعبدك يستطيع أن يتعبدك ببقاء العرض موضوعا بيم ما بيم. شنو أثر المطر؟ والجواب: فإن الاستصحاب ليس إلا تعبدا ببقاء المستصحاب، يتعبدك حتى إذا كان عرضا حقيقيا. يستطيع أن يقول مولانا هذا عرض حقيقي يحتاج إلى شنو؟ موضوع. أنا مشككت في الموضوع. يقول لا تهتم، أنت اعتبر العرض كأنه موجود. شنو محال يلزم؟ ها؟ افترضوا سواد وبياض، سواد وبياض شو يحتاج؟ موضوع. موضوع شنو؟ جسم. أنا شككت أن الجسم أصلا موجود لمو موجود. الشارع يقدر يقول اعتبر السواد موجود، يقدر لو ما يقدر يقدر يقول اعتبر السؤال مش شنو المحظور يعني. يقول حتى إذا كان عرضا حقيقيا فضلا عما إذا كان أمرا اعتباريا كما هو وين في علم الأصول، فإن الوجوب وغيرها هذه أمور حقيقية لو اعتبارية اعتباري. تعبد الشارع في الاستصحاب إذا تعبك ببقاء شيء، هسه أحرزت وجود الموضوع أو لم تحرز وجود الموضوع. إذن هذا دليل الشيخ وهذا جوابه. فلهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: وهذه الصيغة لا مبرر لها. بعد لا يبين لماذا لا مبرر لها. لماذا لا مبرر لها؟ لأنه أساسا لا يوجد عندنا مثل هذا الدليل أن كل عرض لا بد له من موضوع. هذا وين نقوله؟ هذا في الأمور التكوينية الواقعية الحقيقية الخارجية. أما في الأمور الاعتبارية لا، موش. فلهذا يقول هذه الصيغة لا مبرر لها، ثم يقول فلا موجب لذلك، ولكن بعد لا يبين هنا في صفحة 255 لا يقول لماذا أن هذه الصيغة لا مبرر لها، أن هذه الصيغة لا موجب لها. لا موجب لها لما ذكرناه في صفحة 115 من المجلد السادس. هسه بغض النظر عن أن هذه الصيغة لا مبرر لها، لا بد أن نرى أنه ما هي الإشكالات التي واجهت هذه الصيغة. هذه الصيغة وجه إليها إشكالان أو واجهت الإشكال في موردين. خلنا نقرأ المقدمة مالتها. هذه وهذا الركن الثالث وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. هذه صيغة من؟ هذه صيغة صاحب الكفاية بعد أن عدل عن صيغة الشيخ الأنصاري لما واجهتها من إشكال. نقرأ صيغة الشيخ الأنصاري. قال: جاء في إفادات الشيخ الأنصاري قدس الله روحه التعبير عن هذا الركن بالصياغة التالية: أنه يعتبر في جريان الاستصحاب إحراز بقاء الموضوع إذ مع تبدل الموضوع لا يكون الشك شكا في البقاء. التفتوا جيدا، من هنا يتضح أن هذه الصيغة الثالثة من متفرعات الصيغة، أو عفوا هذا الركن الثالث من متفرعات الركن الثاني لو مو من متفرعاته. يعني إذا قلنا هناك يشترط الشك في البقاء، فإذا ماذا؟ لابد من إحراز بقاء الموضوع. أما إذا لم نقل هناك ذلك، هم يشترط إحراز بقاء الموضوع؟ فلهذا السيد الشهيد إن شاء الله بعد ذلك سيأتي ويقول أن هذا الركن الثالث من متفرعات أو مستنبط من الركن الثاني، بل يقول هو تعبير آخر من الركن الثاني. هذا التعبير غير التعبير الأول، ها؟ مرة نقول يتفرع على الركن الثاني، مرة نقول هو ماذا؟ هو أساس الركن الثاني. هذا تعبيره هو في صفحة 253 يقول بل هو مستنبط من وتعبير آخر عن. المهم قال إذ مع تبدل الموضوع لا يكون الشك شكا في البقاء، فلا يمكنك مثلا أن تستصحب نجاسة الخشب بعد استحالته وصيرورته رمادا. خشب أمامي كان نجسا، الآن بالحرارة بالنار استحال صار رمادا، أنا أشك أنه طاهر أو نجس، أستطيع أستصحب بقاء النجاسة أو لا أستطيع؟ لا أستطيع. لماذا؟ لأنه من أركان الاستصحاب بقاء الموضوع، والموضوع محرز هنا أو غير محرز؟ غير محرز بل متبدل. قال وصيرورته رمادا لأن موضوع النجاسة المتيقنة لم يبقى لم يحرز. وهذه الصياغة سببت الإشكال في موردين، وعليه انتقل صاحب الكفاية إلى صياغة ثانية، والحمد لله رب العالمين.